أقرأ يا سيدنا ولا؟ السلام عليكم شيخ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقرأ بعد الأخ أبو عبد المحسن هشام؟ نعم طيب، تفضل. طيب نبدأ بتلقين أصول العقيدة. أبدأ؟ تفضل يا أخي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته تلقين أصول العقيدة للعامة، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، فإذا قيل لك إيش معنى الرب فقل المعبود المالك المتصرف، فإذا قيل لك إيش أكبر ما ترى من مخلوقات فقل السماوات والأرض. إيش يعني؟ يعني معناها أي شيء، أي نعم شيء، نعم لكن شيخ هذا يسمى من باب النحو، وهذه كلمة نطق بها بعض علماء السلف من علماء اللغة دي، حتى إن سيبويه نطق بها، فلما سمعه طلف الأحمر وكان من المتعصبين إلى الكوفيين، قال تركته وانصرف، لأنه توسع في الكلام وتكلم بلغته العامة، فصار بعد ذلك يعني معروفة على هذا النحو. إيش؟ أي أي شيء. فإذا قيل لك إيش تعرفه به فقل أعرفه بآياته ومخلوقاته، وإذا قيل لك إيش أعظم ما ترى من آياته فقل الليل والنهار. وأحيانا ربما تفتح همزة، يعني ربما تجد بعض العلماء يقول أيش، أيش هكذا بالفتح، كذلك يعني هي تفتح وتفتح. والدليل على ذلك قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فإذا قيل لك أيش معنى الله فقل معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. قرأت، نعم عفوا، شيخ، هل قلت مسخرات أو أم مسخرات؟ مسخرات. أنا أظن سمعتها مسخرات، صحيح؟ نعم طيب الصواب بالنص. نعم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق أعلم والأمر. يا شيخ محمد، أعلم أن فيها قراءة أعلم. لا بس الشيخ يعني رفع من الأول، الشيخ رفع من الأول الشمس والقمر والنجوم. أنا حاسس إن أنا يعني شعرت أني سمعت هكذا، صحيح؟ لا ده هو رفع من الأول، هو جاء بقراءة ابن عم صحيحة، نعم ف يعني يعني لا لكن خذ يعني هو ينصف. رفع في الجميع. نعم رفع في الجميع. النصب يا شيخ عبد الله: والشمس والقمر والنجوم مسخرات. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قيل لك أيش معنى الله فقل معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فإذا قيل لك لأي شيء الله خلقك فقل لعبادته، فإذا قيل لك أي شيء عبادته فقل توحيده وطاعته، فإذا قيل لك أي شيء الدليل على ذلك فقل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا قيل لك أي شيء أول ما فرض الله عليك فقل كفر بالطاغوت وإيمان بالله.

بأن شرك المتأخرين أعظم من شرك الأول، هذا بينته قبل ذلك، لكن نعيده. هذا الذي قاله الشيخ هو أراد به أمرا معين ولم يطلق القول. لماذا؟ قال هو علل، قال لأن الأولين يشركون في الرخاء ويؤمنون في الشرك أو يخلصون في الشرك، لكن مشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، تجده إذا اشتد به الأمر لجأ إلى غير الله جل وعلا على عكس المشركين الأولين. فهذا من هذا الوجه فقط يكون شرك المتأخرين أعظم من شرك الأول، لكن الأولون شركهم أعظم من أوجه متعددة. الأولون كذبوا الأنبياء والرسل ورأوهم بأعينهم، وهذا أعظم لا شك. أنت إذا رأيت النبي ورأيت ما جاء به ومع ذلك لم تؤمن به، فهذا أعظم ممن جاء بعد النبي ولم يره. كذلك الأولون أنكروا البعث وكذبوا باليوم الآخر وبالحساب وبالمعاد وبالجنة والنار، فهؤلاء لا شك أنهم أضافوا إلى شركهم وكفرهم كفريات الأخرى، فهذا أعظم. كذلك الأولون أصروا وعاندوا على عبادة غير الله جل وعلا، وقد رأوا من المعجزات الإلهية والآيات الواضحة ومع ذلك لم يؤمنوا، وقد رأوا المعجزات بأعينهم، وهذا ليس موجودا عند المتأخرين. كذلك الأولون كانوا يفهمون، يعني أكثرهم كان من أهل الفهم، كانوا إذا سمعوا كانوا عربا، فإذا سمعوا القرآن فهموا هذه الألفاظ. أما أكثر المتأخرين لا يفهمون ما يقال لهم، ثم عندهم من الشبه ما تمنعهم من الفهم على وجه صحيح، وهذا ليس عذرا دائما، يعني ليس معناه أنهم يعذرون في كل حال، وإنما نقول عندهم شبه سواء عذروا أو لم يعذروا، لكنها شبه. عند الأولون كانوا من أهل الفهم، كانوا من أهل الفصاحة، كانوا إذا سمعوا القرآن أيقنوا أنه كلام الله ليس بكلام بشر. لو سألت من يدعي الإسلام اليوم، يعني كيف تثبت أن هذا القرآن كلام الله؟ ما وجه البلاغة في هذا عن غير من كلام البشر؟ لا يستطيع أن يجيب، لأنه لا يعرف لا النحو ولا الصرف ولا البلاغة ولا اللغة، لا يعرف شيئا من هذا. أما هؤلاء فكانوا عربا بالسليقة. فتنبه، يعني لا يطلق القول بأن شرك المتأخرين أعظم من شرك الأولين، بل فيه تفصيل على ما بين. نعم شيخ، هل ممكن أشارك الإخوة في القراءة بارك الله فيكم؟ طيب ستقرأ سريعا لأن الوقت يعني أوشك. طيب أقرأ هذه الرسالة سيدي، بأقرأ الرسالة الأخيرة. طيب الذي يريد أن يقرأ من؟ شيخنا ممكن أقرأ شارك بارك الله فيك. طيب هو يتبقى رسالتان، الشيخ محمد يقرأ الأصول الثلاثة وأنت تقرأ الرسالة الأخيرة إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن.

فإن قيل فما أجل أمر أمر الله به، قيل توحيده بالعبادة توحيده بالعبادة، وقد تقدم بيانه. وعظم نهي نهى الله عنه الشرك به، وهو أن يدعو مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد اتخذه ربا وإلها وأشرك مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. وقد تقدم من الآيات ما يدل على أن هذا هو الشرك الذي نهى الله عنه وأنكره على المشركين. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عليه وسلم. طيب، أجزت جميع إخواني بارك الله فيهم كلا بما سمع في يروى عني هذه المتون بأساليب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتفصيل هذه الأساليب يرفع غدا إن شاء الله استمارة في ملف مع بعد المجلس إن شاء الله، فيه إثناء أعلى ما يقع لي من الأسانيد إلى أهل العلم، وإلا فالأمر قد يطول. يعني لو أردنا أن نصح أن نحصر أو أن نأتي بكثير من الأسانيد فهذا سهل في هذا الزمن، لكن ليس هذا الغرض، وإنما من باب الاستئناف. ونحن بينا وأنا بينت كثيرا ما الغرض من الإسناد إلى أهل العلم، ليس المراد ضبط المتن في هذا السند، وإنما ضبط المتن قد يؤخذ بالتلقي، قد يؤخذ من المشايخ، وإلا فالإسناد لا يدل على فهم صاحبه. الذي يدل على فهم صاحبه هو إجازة الدراية، أن يشهد شيخ لطالب بأنه متقن لهذا الفن، هذا الذي عليه المعول في الفهم. كما قال الإمام الشافعي عن الإمام أحمد رحمه الله: أحمد إمام في ثمان خصال، قال في القرآن وفي التفسير وفي السنة وفي الزهد وفي الورع وفي الفقه وفي لسان العرب وفي الحديث. هذه شهادة أو هذه شهادة مفصلة، هذه التي تدل على علم. أما أن تروي هذا الكتاب بإسناد لا يدل على علم، وهذا يعني قلته من باب الإعادة وفي الإعادة. فأجزت جميع إخواني بارك الله فيهم إجازة خاصة كلا بما سمع، وإجازة عامة بجميع ما تصح لي روايته من كتب أهل العلم وبالمعقول وبالمنقول، وكذلك أجزتهم بما كتبت من مؤلفة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يبارك فيكم، ويجعل ما نقول وما نعمل حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.